تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انظروا إلى هذا الحديث: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، طبعا يقول هذا الكلام والله أوحى إليه، والله سبحانه وتعالى يعلم ما حالنا في بعد 1400 سنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو حال الناس اليوم وما رأوه بأعينهم من هذا التطور. مع ذلك يخبر أنه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، شيء ما سمعت به ولا رأيته، بل ولا خطر على قلب بشر. إذن أحد يعلم حقائق نعيم الجنة والنار، نعيم الجنة عفوا وما أعد في الجنة؟ ما أحد يعرف. كذلك مسألة النار وما فيها من عذاب أيضا لا أحد يعرف حقيقة ذلك. فهذه حقائقها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك علم الساعة ونحو ذلك. نعم.